وهذا كثير في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. معنى الخامس، اقرأوا لي الخامس ايش هو؟ الخامس قال اقرأ لي يا محمد كده الخامس. تحقق الشيء على ما هو عليه. تحقق الشيء يعني تعرف احسن من الجاهل منه. شوف ابن حجر جاهد ان يعرف اسم الملك وما وقف على الشيء. تحقق الشيء على ما هو عليه اولى، فان النفس متشوفه اليه. وبعدين الشيخ ابن الحاشيه بيقول المستفاد من مبهمات المتن انك محمد ما تدريش الوقت. اقرا كده هو اللي معرفش. لا دائما حاشيه بس حاشيه حاشيه. ايوه اقول ايه بقى؟ اقول ايه؟ المستفاد من مبهمات المتن كتاب لولي الدين احمد بن الحافظ العراقي. المبهمات المستفاد من العلماء ألفوا في هذا كثير. من هذا الكتاب احفظوا اسم هذا الكتاب اشتروه واقتنوه بارك الله فيكم. قال فوائد معرفة الفهم الذي في السند. تنقسم هذه الفوائد إلى أقسام. القسم الأول فوائد تتصل بمعرفة حال المبهم، يعني حاله هو ضعيف هو ثقة هو عدل هو مضروب هو ساقط هو ترك أو من أوثق الناس أو لا، أو من فوقه أو من دونه بعد تعيينه، وأثر ذلك في صحة الحديث وضعفه لا يخفى. فمن هذه الفوائد واحد معرفة حال مبهم سواء كان ثقة أو ضعيفا أو مطروحا فيحكم على الحديث حسب ذلك مع مراعاة الشروط. عندك موجودة تبع. وكان الثاني بقى وكذا معرفة كون المبهم ممن روى عن شيخ قبل اختلاط أو بعده إذا كان الشيخ قد رمي بالتغير أو اختلاط. ما شاء الله. إذا الأول عرفنا حاله، هل هو ضعيف؟ هل هو ثقة؟ هل هو معدل؟ هل هو مطروح؟ خلصت. طيب هنعرف لما نعرف المبهم ده ونسميه نبدأ نعرف هل هو يا ترى سمع من الشيخ قبل الاختلاط او بعد الاختلاط اذا كان شيخه قد رمي باختلاط او بتغير. وانتوا عندكم ايه الكتب المؤلفه في هذا الباب؟ ما هي تذكرون اسمها؟ الله محمود اسمها مؤلفه في الاختلاط في الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط من الثقات او الكواكب النيرات لابن الكياب. خلاص الكواكب النيرات مش عارف قلم من هذا يقول لو ما في قلم مش عارف انظروا القلم من هذا اظن الولد صغير. وفي كتاب ثاني اسمه ايه الاغتبار في من رويا من الرواد بالاختبار. منظر هذا من ضار يا شباب من الثقات من الثقات لمن؟ لابن الكياد والاختبار كم كان الاختبار؟ لا اذكر لا من لابن الكيان. لابن الكيان. الكتاب كان في نهاية الكتاب. نهاية؟ نهاية الكتاب. زيادة يمكن زيادات؟ زيادات عليه؟ تقريبا هو هو. هذا قد الفائدة الثالثة وكذا معرفة كون المبهم ممن له مزية في شيخ من قرابة أو طول صحبة أو معرفة بحديث ونحو ذلك. شوف عرفت بقى أهمية العلم، علم معرفة الإبهام مهمة ليست بالسهلة. ممكن الإنسان يمر عليها مرور الكلام لا يتنبه لهذه الفوائد. قال إذا عرفنا المبهم وكان من مشاهير الثقات الذين ينطقون في شيوخهم، احنا مش عندنا مشايخ ينطقون في الرواه ومشايخ لا يروون على كل أحد. فشعبة مثلا كان ينطقي معنا إخوان